الا وجهه له الحكم واليه ترجعون. ايها السادة الاعزاء، المقام لا تشبحه العبارة، المقام مقام الموت، لا ترسلن الى الخصور الباخرة، وانصر عظامك حين تمسي ناخرة. واذا رايت زخارف الدنيا فقل يا رب الا العيش عيش الاخره. البقاء لله والفناء مكتوب على جميع الخلق. وانا اذا ما تحدثت عن الموت فما انا الا كذبابه تحاول ان تحجب بك ناحيها ضوء الشمس او نور القمر. ولكن لنا في رسول الله اسوه حسنه. ان الراحل الكريم يرحم الله بهذا، ويرحم الله بصراحه، ويرحم الله صبره. رجل ظل في السجون 17 عاما ما نالت له قناة، من حلى الا لله، ما ركع الا لمولاه، ما سجد الا للواحد القهار. يا عمر لم هادئا بجوار الحق سبحانه، لم انما يوفى الصابرون اجرهم بغير الحساب. نشهد انك والحمد لله قد صبرت واحتسبت وبلغت واديت، فهي جوار الله في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وانا لله وانا اليه راجعون. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.